اللي خبطوني كفوف يا وحوش، والله لا سدوا يا نبوس، يا اللي خبطوني كفوف يا وحوش، والله لا سدوا يا نبوس. عامل اللي فيها مقاومين، عامل اللي فيها مجاهدين، وانتو ناس ارهابيين، وانتو ناس ارهابيين. اسمع يا جلعاد يا ابن يهود، احنا الفرسان احنا وسود. اسمع يا جلعاد يا ابن يهود، احنا الفرسان احنا وسود. لا خايفين من طيران ولا خايفين من نيران، ما دمنا على حق ويقين، ما دمنا على حق ويقين. والله لا شلع الكودينيكو واحبسكو عنا سنين وسنين، والله لا شلع الكودينيكو واحبسكو عنا سنين وسنين. احسلكو احسلكو سبونا الحين، احسلكو احسلكو سبونا الحين، ليكون مصيركو حزن وانين، ليكون مصيركو حزن وانين. اسمع يا جلعاد يا مسكين، الحمي رب العالمين. اسمع يا جلعاد يا مسكين، الحمي رب العالمين. لا خايفين من تهديدات ولا خايفين من تصريحات، قسمنا جيش ما بيلين، قسمنا جيش ما بيلين. منكو يا خطاف يا نمري، انا جلعاد ابو الجلعين. منكو يا خطاف يا نمري، انا جلعاد ابو الجلعين. زعيم المافيا زعيم شديد، زعيم المافيا زعيم شديد، سالوا عني كل شهيد، سالوا عني كل شهيد. اسمع يا جلعاد يا ابني، المسألة حسابية. اسمع يا جلعاد يا ابني، المسألة حسابية. الأسرع عنا مات وقلوب، الأسرع عنا مات وقلوب، منتظروا شمس الحرية، منتظروا شمس الحرية.